الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسبق أن ذكرنا في المحاضرة الفائتة أن الإمام جلال الدين البلقيني صنف كتابا في علوم القرآن، وهو من طليعة ما ألف في هذا الفن، وأسماه مواقع العلوم من مواقع النجوم. وهذا الكتاب ذكر في مقدمته ما وصل إلى علمه مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف، فذكر أمورا ستة. الأمر الأول: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وفي ذلك 12 نوعا: المكي، المدني، السفري، الحضري، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتاء، الفراشي، النوم. أسباب النزول: أول ما نزل، آخر ما نزل. هذه 12 نوعا ذكرها في الأمر الأول، وهو مواطن النزول وأوقاته ووقائعه. الأمر الثاني: السند. قال: وهو 6 أنواع: المتواتر، الآحاد، الشاذ، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة، الحفاظ. الأمر الثالث: الأداء، وهو 6 أنواع أيضا: الوقف، الابتداء، الإمالة، المد، تخفيف الهمزة، الإدغام. الأمر الرابع: الألفاظ. قال: وهو 7 أنواع: الغريب، المعرب، المجاز، المشترك، المترادف، الاستعارة، التشبيه. الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا: العام، الباقي، العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، ما خص فيه الكتاب السنة، ما خصصت فيه السنة الكتاب، المجمل، المبين، المؤول، المفهوم، المطلق، المقيد، الناسخ والمنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ، وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين. الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي 5 أنواع: الفصل، الوصل، الإيجاز، الإطناب، القصر. ثم ذكر قسما لا يدخل تحت الحصر، مثل الأسماء، الكنى، الألقاب، المبهمات. وعندما نقل ذلك عنه السيوطي رحمه الله، ذكر أن كلامه فيها يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات، فصنف في ذلك كتابه التحبير في علوم التفسير، فضمنه ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضاف إليها جملة من الفوائد. وهناك قسم جامع سابع يمكن أن يزاد على كلام البلقيني، وهو ما يتعلق بشرف القرآن، وهو أنواع، فمن ذلك أسماؤه وأسماء سوره وجمعه وكتابته وترتيبه وخواصه وآداب حامله وتاليه وفضائله العامة وفضائل سوره وفضل حفاظه وقارئه. ثم صنف الزركشي رحمه الله كتابه البرهان في علوم القرآن، فنقل عن القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه قانون التأويل أن علوم القرآن 50 علما و400 و7000 علم و70000 علم على عدد كلم القرآن مضروبة في 4، لقول بعض السلف: لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع. وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبه وما بينها من روابط، وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: وأم علوم القرآن ثلاثة أقسام: توحيد وتذكير وأحكام. التوحيد تدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتذكير ومنه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن، والأحكام ومنها التكاليف كلها وتبيين المضار والمنافع والأمر والنهي والندب. فالأول كما في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، فيه التوحيد كله في الذات والصفات والأفعال. والثاني كما في قوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والثالث كما في قوله: وأن احكم بينهم. ولذلك قيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل ثلثه أي في المعنى، لأن القرآن ثلاثة أقسام كما ذكرنا، وهذه السورة قد اشتملت على التوحيد. لهذا المعنى أيضا صارت فاتحة الكتاب أم الكتاب، لأن فيها الأقسام الثلاثة. فأما التوحيد فمن أولها إلى قوله تعالى: يوم الدين. وأما الأحكام ففي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وأما التذكير فمن قوله: اهدنا، إلى آخرها. فصارت بهذا أما، لأنه يتفرع عنها كل نبت. وقيل صارت أما لأنها مقدمة على القرآن بالقبلية، والأم قبل البنت. وقيل سميت فاتحة لأنها تفتح أبواب الجنة على وجوه مذكورة في مواضعها لا نطيل بها الآن. وقال أبو الحكم ابن برجان في كتاب الإرشاد: وجملة القرآن تشتمل على ثلاثة علوم: علم أسماء الله تعالى وصفاته، ثم علم النبوة وبراهينها، ثم علم التكليف والمحنة. قال: وهو أعسر لإغرابه وقلة انصراف الهمم إلى تطلب مكانه. وقال غيره: القرآن يشتمل على أربعة أنواع من العلوم: أمر ونهي وخبر واستخبار. وقيل ستة بزيادة الوعد والوعيد. وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله: يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيد والأخبار والديانات. وقال علي بن عيسى: القرآن يشتمل على ثلاثين شيئا: الإعلام والتنبيه والأمر والنهي والوعد والوعيد ووصف الجنة والنار وتعليم الإقرار باسم الله وصفاته وأفعاله وتعليم الاعتراف بإنعامه والاحتجاج على المخالفين والرد على الملحدين والبيان عن الرغبة والرهبة والخير والشر والحسن والقبيح ونعت الحكمة وفض المعرفة ومدح الأبرار وذم الفجار والتسليم والتحسين والتوكيد والتفريع والبيان عن ذم الإخلاف وشرف الأداء. قال القاضي أبو المعالي: وعلى التحقيق أن تلك الثلاثة التي قالها محمد بن جرير الطبري تشمل هذه كلها بل أضعافها، فإن القرآن لا يستدرك ولا تحصى غرائبه وعجائبه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقيل غير ذلك في علوم القرآن. ثم عندما اطلع السيوطي رحمه الله على كتاب الزركشي البرهان في علوم القرآن قوي عزمه، فألف كتابه الإتقان الذي حوى ما سبقه وزاد عليه الكثير، إلا أنه أدخل فيه ما نوزع في اعتباره من علوم القرآن. ويحسن بنا هنا أن نذكر ما ذكره الزرقاني حول ذلك، حيث قال: وتلك أشتات من العلوم توسع السيوطي فيها حتى اعتبر منها علم الهيئة والهندسة والطب ونحوها. ثم نقل عن أبي بكر بن العربي كلامه في قانون التأويل الذي تقدم

الثمانون في طبقات المفسرين. قال السيوطي رحمه الله: فهذه ثمانون نوعا على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاثمائة، وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة، وقفت على كثير منها. انتهى كلام السيوطي رحمه الله. ونحن بعون الله خلال دراستنا لهذا العلم الشريف سوف نتعرض لكثير من تلك المباحث بصورة تفصيلية، إلا أن ذلك لا يمنع من إلقاء الضوء عليها باختصار ليتم للطالب الإلمام بها والتطلع إلى الاستزادة من المعلومات التفصيلية عنها. ونبدأ بمبحث مواطن النزول وأوقاته، ويندرج تحته معرفة المكي والمدني والحضري والسفري والنهاري والليلي والصيفي والشتائي والفراشي والنومي والأرضي والسمائي، وأول ما نزل وآخر ما نزل وأسباب النزول وما نزل على لسان بعض الصحابة وما تكرر نزوله وما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، ومعرفة ما نزل مفرقا وما نزل جمعا وما نزل مشيعا وما نزل مفردا وما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية إنزاله. أولا المكي والمدني، أفرده بالتصنيف جماعة، منهم مكي بن أبي طالب. ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر، فيكون ناسخا أو مخصصا على رأي من يرى تأخير المخصص. قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن: من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته، وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل مفردا، والآيات المدنيات في السور المكية والآيات المكيات في السور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، وما نزل مجملا، وما نزل مفسرا، وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي. فهذه 25 وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. انتهى. وقال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ: الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وليليا ونهاريا وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض، وما نزل تحت الأرض في الغار. وقال ابن النقيب في مقدمة تفسيره: المنزل من القرآن على أربعة أقسام: مكي ومدني، وما بعضه مكي وبعضه مدني، وما ليس بمكي ولا مدني. ولأهل العلم في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة، أشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، سواء أنزل بمكة أم بالمدينة، عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار. الثاني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، وعلى هذا تثبت الواسطة، فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني. قال السيوطي: ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية، وفي المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وأحد وسلع. الثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. قال القاضي أبو بكر: إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك القول. أقول: وقد روي في ذلك آثار عن ابن عباس من الصحابة، وعن الحسن البصري وجابر بن زيد وعكرمة وقتادة وغيرهم من التابعين. وقال أبو الحسن ابن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ: المدني باتفاق 20 سورة، والمختلف فيه 12 سورة، وما عدا ذلك مكي باتفاق. ثم نظم في ذلك أبياتا. وكل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة، إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. وقال ابن حجر في شرح البخاري: قد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية. قال: وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سور بمكة، تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادرا. وقد ذكر السيوطي ما وقف عليه من المستثنيات مع أدلة ذلك. وذكر بعض أهل العلم ضوابط في المكي والمدني، ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه، والبيهقي في الدلائل، والبزار في مسنده من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فبمكة. قال مكي رحمه الله: هذا إنما هو في الأكثر وليس بعام، وفي كثير من السور المكية يا أيها الذين آمنوا. وقال غيره: الأقرب حمله على أنه خطاب المقصود به أو جل المقصود به أهل مكة أو المدينة. وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل بمكة، وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدينة. مثال ما نزل بمكة وحكمه مدني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الآية نزلت بمكة يوم الفتح وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، كذلك. ومثال ما نزل بالمدينة وحكمه مكي سورة الممتحنة، فإنها نزلت بالمدينة مخاطبة لأهل مكة. وقوله في النحل: والذين هاجروا إلى آخرها، نزل بالمدينة مخاطبا به أهل مكة. وصدر براءة نزل بالمدينة خطابا لمشركي أهل مكة. ومثال ما يشبه تنزيل المدني في السور المكية قوله في النجم أي في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإن الفواحش كل ذنب فيه حد، والكبائر كل ذنب عاقبته النار، واللمم ما بين الحدين من الذنوب، ولم يكن بمكة حد ولا نحوه. ومثال ما حمل إلى الروم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الآيات. ومثال ما حمل إلى الحبشة سورة مريم، فقد صح أن جعفر بن أبي طالب قرأها على النجاشي وأخرجه أحمد في مسنده. ثانيا، الحضري والسفري. أمثلة الحضري كثيرة، وأما السفري فله أمثلة، منها: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نزلت بمكة عام حجة الوداع، فأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية عن جابر قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت. ثالثا، النهاري والليلي. أمثلة النهاري كثيرة، قال ابن حبيب: نزل أكثر القرآن نهارا، وأما الليل فله أمثلة، منها آية تحويل القبلة، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة. وروى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ببيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء. الآية. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كلهم نحو القبلة. لكن في الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأن أول صلاة صلاها العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت، فهذا يقتضي أنها نزلت نهارا بين الظهر والعصر. قال القاضي جلال الدين: والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها بالليل، لأن قضية أهل قباء كانت في الصبح، وقباء قريبة من المدينة، فيبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر البيان لهم من العصر إلى الصبح. وقال ابن حجر: الأقوى أن نزولها كان نهارا. والجواب عن حديث ابن عمر أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف في قباء. رابعا: الصيفي والشتائي. قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. وفي صحيح مسلم عن عمر: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري. وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ خامسا: الفراشي والنومي. من أمثلة الفراشي قوله: والله يعصمك من الناس، لما أخرجه الترمذي والحاكم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت، فأخرج رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وروى أبو يعلى في مسنده عن عائشة قالت: أعطيت تسعا الحديث، وفيه: وإن كان الوحي لا ينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لا ينزل عليه وأنا معه في لحافه. وأما النومي فمن أمثلته سورة الكوثر، لما روى مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولكن يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا، ودلت على ذلك الروايات. سادسا: الأرضي والسمائي. قال ابن العربي: إن من القرآن سمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض، وما نزل تحت الأرض في الغار. أما ما نزل تحت الأرض فسورة المرسلات كما في الصحيح عن ابن مسعود، وأما مثال السمائي فآخر البقرة، ويستدل له بما أخرجه مسلم عن ابن مسعود: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى الحديث، وفيه: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله شيئا المقحمات. هذا ما تيسر عرضه في تلك المحاضرة، ونستكمل في المحاضرة التالية إن شاء الله. وفقكم الله لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.